وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا استمعنا جميعا إلى قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه الآيات الكريمة تشير إلى قصة المعراج التي عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى السماوات السبع، وكان ذلك وهو في مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات أو بسنة واحدة. وهذه الليلة ليلة المعراج لم يحدد زمنها في أي شهر هي ولا في أي ليلة هي، وما اشتهر بين الناس من أن ليلة المعراج في الليلة السابعة والعشرين من شهر رجب فإنه لا أصل له من الناحية التاريخية، ولهذا الصحيح الذي يكون أقرب إلى هذا هو أن ليلة المعراج في ربيع الأول قبل الهجرة إما بسنة وإما بثلاث سنوات. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماوات العلى حتى بلغ مقاما سمع فيه صريف الأقلام، الأقلام التي يكتب الله بها القضاء والقدر. هذا المعراج لا شك أنه من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضائله، من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضائله، ولهذا ينبغي لنا أن نشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة التي أنعم الله بها على محمد صلى الله عليه وسلم، على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن نعمته عليه هي في الحقيقة نعمة علينا. ثم إن الله يقول: ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل في علمه وما غوى في عمله. فالضلال بالنسبة للعلم والغي بالنسبة للعمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله العلم والحكمة والعمل، وقوله صاحبكم يعني به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال صاحبكم ولم يقل النبي، كأنه يشير إلى أن هذا النبي ليس غريبا عليكم ولكنه صاحبكم الذي تعرفونه وتعرفون صدقه وتعرفون أمانته. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، يعني لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى الذي يحمله على النطق، ولكنه إنما ينطق بوحي الله عز وجل، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، يعني علمه إياه شديد القوى وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. ذو مرة أي ذو هيئة حسنة، فاستوى فعلى وهو بالأفق الأعلى، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في الأفق على خلقته التي كان عليها وله 600 جناح، قد سد الأفق، ورآه كذلك مرة أخرى عند سدرة المنتهى على صورته التي خلقه الله عليها، وله 600 جناح. فتعالى الله الملك الحق، هذا الخلق العظيم خلق من خلق الله عز وجل. قال: وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. دنا أي شديد القوى وهو جبريل، فتدلى فنزل، فكان قاب قوسين أو أدنى، أي كان من النبي صلى الله عليه وسلم قدر قوسين أو أدنى من ذلك، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى جبريل بما جاء به من وحي الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحى. وهنا الإبهام، قال العلماء إنه للتعظيم، ما قال أوحى إليه القرآن، قال ما أوحى من ذلك الوحي العظيم. والإبهام يأتي للتعظيم أحيانا، كما في قوله تعالى عن آل فرعون: فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي غشيهم أمر عظيم، وهو ذلك الماء الذي أغرقهم وأهلكهم عن آخرهم. والمهم أن في هذا، أي في هذه الآية، ما أوحى دليل على عظم القرآن، حيث أبهمه وأوقعه موقع التفخيم والتعظيم. قال الله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. القلب ما كذب ما رأته العين، أي أنه طابق وعيه لما رأته عينه، وهذا دليل على ثبات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الأمر ليس بالهين، صعد به من الأرض إلى السماوات العلى، ومع ذلك كان ثابت القلب بحيث لم يتصور إلا ما رأته عينه حقيقة. قال الله تعالى: أفتمارونه على ما يرى. وهذا الاستفهام للإنكار على قريش الذين ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم على ما رآه بعينه وعلمه بقلبه. ولقد رآه نزلة أخرى، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل نزلة، أي مرة أخرى نازلا عند سدرة المنتهى. وسدرة المنتهى سدرة عظيمة، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بصفات عظيمة، ويدل لذلك قوله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي غشيها أمر عظيم لا يكاد أحد يصفها من البهاء والحسن، فإن الله تعالى كساها في ذلك الوقت، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليها من البهاء والحسن ما لا يعلم أحد، أو ما لا يقدر أحد أن يصفه. قال الله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ أي ما زل عما حدد له، وما طغى أي ما تجاوز. فكان صلى الله عليه وسلم على جانب عظيم من الأدب، ما رفع بصره إلى شيء لم يؤذن له فيه ولا تجاوزه، بل كان على نهاية الأدب صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أدب مستحسن في العقول، أن يكون الإنسان أديبا لا ينظر إلى ما لم يؤذن له فيه. قال الله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي رأى من الآيات العظيمة ما هو عظيم جدا. ثم انتقل الله بعد ذلك إلى الاستفهام على سبيل السخرية وعلى سبيل الضعة والهوان لأصنام قريش، فقال: أفرأيتم اللات والعزى، أخبروني ما شأنها، هذه الآلهة التي زعمتموها ما شأنها وما عظمتها بالنسبة إلى عظمة الله عز وجل، إنها ليست بشيء. ولهذا أتى بالاستفهام المقرر لهوانها وذلها: أفرأيتم اللات والعزى، أخبروني ما شأنها وما عظمتها بالنسبة إلى عظمة الله. وفي هذا دليل واضح على أن كل من اتخذ مع الله آلهة يدعوهم من دون الله ويعبدهم من دون الله ويذبح لهم وينذر لهم ويركع لهم ويسجد لهم، فإنه قد اتخذ إلها ما لا يستحق أن يكون إلها، ويكون بذلك مشركا بالله، حتى لو صام ولو صلى ولو جاء إلى مكة ليعتمر أو ليحج. بل من كان على هذه العقيدة وهي الشرك وتعظيم أصحاب القبور تعظيما لا يليق إلا بالله، من كان على ذلك فإنه مشرك، يحرم عليه أن يدخل مكة، لقول الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فعلى المرء الذي من الله عليه بالحضور إلى هذا البيت في الحج أو في العمرة، عليه أن يتوب إلى الله وأن يخلص العبادة له، وأن لا يتخذ وليا من دونه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول الله له: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. في آيتين من القرآن قدم مرة النفع ومرة الضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه جلب منفعة ولا دفع مضرة، ومن لا يملك ذلك لنفسه لا يملكه لغيره. ولهذا قال الله له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فأنا لا أملك أن أدفع عنكم ضررا ولا أن أجلب إليكم رشدا، بل أبلغ من ذلك: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، يعني لو أرادني الله بسوء فلا أحد يجيرني من الله، فأنا لا أنا بنفسي لا أحد يجيرني من الله لو أن الله أراد بي سوءا، فكيف أملك أن أجيركم أنتم؟ وبهذا علم أن الذين يتعلقون بغير الله من الرسل، يتعلقون بغير الله سواء تعلقوا بالرسل أو بأحد من الملائكة أو بأحد ممن يزعمونهم أولياء، فإنهم تعلقوا بغير متعلق، لأنه لا ينفعنا من التعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباع شريعته، هذا هو الذي ينفعنا حقيقة. إذا اتبعنا شريعته وحكمناها فيما بيننا انتفعنا بذلك، أما أن الرسول عليه الصلاة والسلام يدفع عنا ضررا أو يجلب لنا نفعا فذلك أمر نفاه الله عز وجل. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس جاها عند الله وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لا يملك ذلك، فما بالك بمن هو دونه بمراحل عظيمة، فإنه لا يكون مالكا لهذا أبدا. فلا يجوز للمرء أن يعلق حاجاته بغير ربه. قد يقول قائل: إننا أحيانا نأتي إلى صاحب القبر ونستغيث به وننتفع بذلك، فنقول هذا أمر قد يكون، ولكنه ليس هذا حاصلا بسبب دعائهم لصاحب القبر، ولكنه حصل عنده لا به، فتنة لهؤلاء. فإن الله تعالى قد ييسر للمرء أسباب المعصية فتنة له ليختبره. فهذا إذا صح أنهم إذا استغاثوا بأصحاب القبور أغيثوا، فإنهم لم يغاثوا من قبل صاحب القبر، لأن صاحب القبر ميت هو نفسه يحتاج إلى من يدعو له، فكيف يدعى من دون الله؟ ولكن إن حصل شيء من ذلك فإن الله تعالى يبتليهم حيث يقدر أسباب إغاثة هؤلاء بأمور أخرى غير دعاء هؤلاء المقبورين، ولكنه يكون عند دعاء هؤلاء فتنة لهم، والله تبارك وتعالى حكيم عليم. فالمهم أنه يجب على المرء أن يوحد الله حقيقة في العبادة والقصد، وأن يكون دائما على ذكر من قول الشاعر: رب العباد إليه الوجه والعمل، هو الذي يتوجه إليه الناس ويعملون له ويعبدونه ويرجونه. وإنني وأنا أنظر إلى هذا الجمع العظيم في هذه الليلة التي يرجى أن تكون ليلة القدر، أنظر إلى هذا الجمع العظيم وأقول: ما ظن المرء لو كان هؤلاء كلهم على سنة صحيحة وعلى توحيد خالص وعلى اتباع مشروع، لو أنهم كانوا على ذلك فإنني واثق بأنهم لن يغلبوا أبدا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يغلب 12,000 من قلة، 12,000 من قلة، فكيف والذي في المسجد الحرام يقارب في هذه الليلة 400,000 أو نحو ذلك؟ ومع هذا فإننا كما تشاهدون بالنسبة لغيرنا من دول الكفر لا نعتبر في عز، لأننا في الحقيقة أضعنا فأوضعنا، ونسينا الله عز وجل فنسينا، أنسانا أنفسنا في الواقع. فالذي أرجوه من الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة أن يصلح للمسلمين علماءهم، لأن العلماء عليهم مدار كبير في توجيه الناس. فنحن هنا في المملكة العربية السعودية نحن ولله الحمد موضع ثقة بين العالم الإسلامي، ولكننا وإن كنا كذلك قد لا يقبل منا عوام هذا العالم الإسلامي كل ما نقول. فالمسؤولية إذن على علماء العالم الإسلامي، وهم مسؤولون أمام الله، هؤلاء العلماء الذين يشاهدون في عوامهم من يشرك بالله عز وجل ويعبد القبور ويستغيث بهم، هؤلاء يجب عليهم أن يقوموا لله مثنى وفرادى، وأن يقولوا كلمة الحق، وإن أغضبوا الدهماء من العامة فإن هؤلاء الدهماء من العامة إذا غضبوا يوما فإن من بيده ملكوت كل شيء يرضيهم، لأن من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وأما من التمس رضا الناس بسخط الله فإن الله يقلب عليه القلوب ويسخط عليه ويسخط عليه الناس. فالذي أدعو نفسي وإخواني العلماء الذي أدعوهم إليه أن يتقوا الله عز وجل، وأن يقوموا لله قيام مخلص داع إلى ربه على بصيرة، حتى ينصرهم الله وحتى يقيم بهم الملة ويصلح بهم الأمة، وتكون الأمة الإسلامية في أقطار الدنيا كلها على بصيرة، ويتحقق بذلك قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وليعلم هؤلاء العلماء الذين عليهم مسؤولية العلم والدعوة إلى الله أنهم وإن أغضبوا من يغضبون من ولاة أمورهم فإن ذلك لن يضرهم شيئا، إذا قاموا لله فإن العاقبة ستكون للمتقين. يقول الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. القائل لذلك هو الله عز وجل، وهو أصدق القائلين، وهو أقدر القائلين على تنفيذ ما قال، وهو الذي لا يخلف الميعاد. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أوجب الله على نفسه أن ينصر المؤمنين، ولكن أين الإيمان؟ أين المؤمن حقا الذي يقول سأقول كلمة الحق رضيها من رضيها وغضب منها من غضب منها؟ وليعلم المرء أن نصر الله إياه يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، وذلك بأن ينصر مقالته التي قالها، فيكون بذلك أحيا سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن عليكم أيها المسلمون الذين تعلمون خطر هذه القبور وخطر عبادتها مما تسمعون من علماء هذه المملكة وغيرهم من علماء المسلمين الصالحين، عليكم أن ترشدوا أيضا إخوانكم لهذا الأمر العظيم، حتى تصلح الأمة الإسلامية صلاحا على ما جرى عليه سلفها، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، كما قال الإمام مالك رحمه الله. أما كوننا نسكت ونخشى من غضب الدهماء والعامة وولاة أمور هؤلاء، فإن هذا خطر عظيم على المجتمع الإسلامي. وأنا واثق كل الثقة بأنه إذا صلح العلماء ووجهوا العامة إلى ما فيه الصلاح والرشاد، فإن الولاة سوف ينضمون إليهم وسوف يصلحون، لأن الولاة ولا سيما الذين لا يرعون حرمة الله عز وجل ولا يخافون الله، إنما يحافظون على ما يحفظ لهم مراكزهم، فإذا رأوا أن العامة قد صلحت انجبروا على أن يصلحوا تبعا لها، ولو كان ذلك على سبيل المداهنة والنفاق. ولهذا أنا أدعو علماء العالم الإسلامي إذا سمعوا من علماء هذه المملكة الذين يقولون ولله الحمد كلمة الحق، يقولونها على المنابر وفي المجامع وفي كل مكان، لا يجدون من يعارضهم في ذلك إذا عرفت استقامتهم وعرف استعمالهم للحكمة وتفهم الأمور وعدم الانتفاع المشين. إذا علم ذلك من الداعية، فإن هذه الحكومة ولله الحمد لا تألو جهدا في مناصرته ومساعدته، ولكن الذي يخشى منه هو الانتفاع الذي لا ضوابط له، والذي يريد منه الداعية أن يعسف الناس قصرا إلى أن يكونوا على الحق دفعة واحدة، وينسى أن الله عز وجل وهو الحكيم العليم الذي أرسل الرسول المؤيد بالآيات البينات، ينسى أنه جعل الشريعة على التدريج شيئا فشيئا حتى صلح الناس واستقامت الأمور. والمهم أيها المسلمون، أيها الحاضرون من الأقطار الإسلامية، إن عليكم مسؤولية كبيرة عظيمة، يجب عليكم أن تراعوا الله عز وجل فيها، وأن تحذروا من الشرك ومن وسائله وأسبابه، فإن ذلك هو الحق الذي أمركم الله به. وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين والأئمة المصلحين الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، وأن يتولانا بعنايته ويرعانا برعايته، وأن يهدينا صراطا مستقيما. لكنهم دعاة إلى الخرافات وإلى السحر وإلى الحروس وإلى التمعن وإلى الطواف حول الكتاب، فما حكم هذا؟ هؤلاء العلماء الذي قلت إنهم يدعون إلى السحر وإلى التمائم، هؤلاء والعياذ بالله من أخطر ما يكون على الأمة، ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هؤلاء والعياذ بالله أئمة ضلال، أئمة يدعون إلى النار، وهم يشبهون آل فرعون الذين قال الله فيهم: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ومن أعظم دلائل اللعنة والعياذ بالله أن العالم يدعو إلى الباطل ثم لا يأخذه الله تعالى بعقوبة، فإن هذا تماديه بالباطل مع عدم أخذ الله له بالعقوبة أو إصلاحه إياه دليل على أنه من الملعونين والعياذ بالله، لأنه لا يزداد ببقائه حيا على هذه الدعوة الفاسدة، لا يزداد إلا ضلالا وعقوبة وبعدا من الله عز وجل. وإلى هنا نتوقف لنتجه إلى الجواب على الأسئلة. الأسئلة المكتوبة فقط، أما الشفوية فلها مكان آخر. هذه حرمة العلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل: ما حكم السعي في الحج؟ هل هو واجب أم ركن؟ وإذا تركه الحاج فما حكم حجه وماذا عليه؟ الحمد لله رب العالمين. السعي في الحج اختلف فيه أهل العلم على الأقوال الثلاثة التي ذكرها السائل، فمنهم من يرى أنه سنة ومنهم من يرى أنه واجب، والصواب أنه ركن، لا سيما في العمرة، فإن العمرة طواف وسعي، فلو فقد منها السعي صارت طوافا فقط واختل منها جزء كبير، ولهذا هو من أركان العمرة ويجب أن يكون بعد الطواف أيضا. فلو أن الإنسان وهو معتمر سعى قبل أن يطوف وجب عليه أن يعيد السعي بعد الطواف، ويكون سعيه الأول يكون لاغيا لأنه في غير موضعه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به، وقال: لتأخذوا عني مناسككم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ حين قدم معتمرا بالطواف ثم سعى، فمن سعى في العمرة قبل الطواف فسعيه لاغ ويجب عليه إعادته بعد الطواف. أما في الحج فإن الإنسان إذا قدم السعي على طواف الإفاضة، يعني إذا قدم سعي الحج على طواف الإفاضة، فإنه لا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال له رجل: سعيت قبل أن أطوف، قال: لا حرج. يقول السائل: يوجد بعض الناس بالحرم يضع مصلاه ووسادته على بعض الأعمدة، ولا يرضى أن يجلس أحد من الناس بهذا المكان، هل له حق بذلك؟ الجواب على هذا إذا كان هذا الرجل الذي وضع الفراش والوسادة على العمود قد اشتراه، فليقدم لنا صك الشراء. إن كان في صك شراء أنه اشترى هذا العمود مسجل من قبل المحكمة الشرعية فله الحق فيه ولا أحد ينازعه. أما إذا لم يكن عنده صك بالشراء فإنه ومن في أقصى الأرض من المسلمين على حد سواء في هذا المكان. قال الله تعالى: الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي. المقيم والآفاق في هذا البيت سواء، ولا يجوز للإنسان أن يتحجر له في البيت في المسجد الحرام مكانا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له: أنضرب لك خيمة بمناء؟ قال: منى مناخ من سبق. ونحن نقول أيضا: إن المسجد الحرام مكان من سبق، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به. نعم لو كان الإنسان في المسجد ووضع شيئا في مكانه وذهب يطوف وسيرجع إلى مكانه فهذا لا بأس به لأنه تقدم، ولكنه ذهب لحاجة وهي الطواف مثلا ثم سيرجع إلى مكانه. نعم. يقول السائل: أنا شاب استزلني الشيطان في نهار رمضان فنكحت يدي مع أني أعلم أن الإنزال فيه قضاء، وأنا الذي فعلت الإنزال بيدي، فما حكم الله في؟ نقول بارك الله فيك أيها الشاب، حينما سألت عن حكم الله فيك، ونحن نريد شبابا إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ورجعوا إلى من يستفتونه، ونقول لك أنت بهذا فعلت مفطرا، فعليك أن تتوب إلى الله من هذا العمل الذي هو محرم في الصيام وفي غير الصيام، فإن نكاح اليد الذي يسمى العادة السرية محرم سواء في الصيام وفي غير الصيام، لقول الله تعالى: والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني من ابتغى الاستمتاع بفرجه في غير الزوجة وملك اليمين فأولئك هم العادون، أي الظالمون الخارجون عن ما ينبغي أن يكونوا عليه. فعليك الآن أن تستغفر الله عز وجل مما وقع منك من هذا الفعل المحرم ومن الإفطار بدون عذر، وعليك أن تقضي هذا اليوم. السائل: أرجو إيضاح متى يمسك الصائم بمكة، هل عند سماع المدفع أو عند سماع أذان الفجر؟ يمسك عند سماع أذان الفجر لأنهم يؤذنون على الوقت، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: كلوا إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فالمدفع إنما يريد من الناس أن يتهيأ الإنسان للإمساك، ولكنه لا يجب الإمساك على سماعه، إنما يجب الإمساك على سماع صوت المؤذن الذي يؤذن إذا طلع الفجر. هل يجوز لأهل مكة أن يأتوا بالعمرة من بيوتهم عملا بحديث كن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهم، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، ذلك لمن أراد الحج والعمرة؟ متفق عليه. والجمع بينه وبين حديث عائشة أنها لم تكن من أهل مكة، وكذلك كانت معذورة، وغيرها ليس كذلك. وبهذا نكون قد عملنا بالحديثين، وهذا أولى كما هو مقرر في علم الأصول، وكذلك حديث عائشة واقعة فعل يتطرق إليها احتمالات كثيرة بعكس القول. هذا السائل أجاب نفسه وحكم لنفسه، ولكن جوابه خطأ، لأنه زعم أن أهل مكة يحرمون من مكة بناء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ولكنه يخرج من هذا العموم العمرة، فإنه لا يمكن الإحرام بها من مكة، والدليل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت عائشة منه أن تأتي بعمرة قال لأخيها عبد الرحمن: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. فقول أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة دليل على أن الحرم ليس مهلا للعمرة، وأنه لا يمكن للإنسان أن يهل بعمرة من الحرم، يعني من داخل الأميال. ولهذا أمره أن يخرج إلى التنعيم. فإذا قال قائل هذه الشبهة التي أوردها السائل أن عائشة ليست من أهل مكة، فنقول له إن الآفاقي الذي ليس من أهل مكة إذا كان بمكة فهو كأهل مكة، ولهذا أهل الآفاق يحرمون بالحج من مكة كما أن أهل مكة يحرمون به من مكة. فدل هذا على أن من كان بمكة فهو وأهلها سواء، يكون ميقاته مكة إذا كان ذلك في الحج. فهل لا يقول الأخ إن الصحابة لما أحرموا بالحج الذين أحلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام لما أحرموا بالحج كان إحرامهم من الأبطح خطأ؟ هل يقول ذلك؟ لا، ما يقوله أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام قد رأى أصحابه يحرمون من الأبطح وهم ليسوا من أهل مكة، فدل هذا على أن من كان في مكة من أهلها وغيرهم يحرمون منها لكن بالحج، أما العمرة فلا مهل في الحرم لها، بل لابد أن يخرج إلى التنعيم. هذا مقتضى دلالة الحديثين، حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما اللذين أشار إليهما السائل. وكما أنه مقتضى الدليلين فهو أيضا مقتضى القياس، لأن العمرة زيارة، والزيارة لا بد فيها من وفود إلى المزور، والوفود لا أو الوفادة ما تحصل إلا إذا أتى الإنسان من خارج حدود الحرم. ولذلك نقول لمن يريد أن يعتمر اعتمر لتفد إلى البيت، فإن الزيارة وفادة، فأنت اعتمر من الحل لأجل أن تفد إلى الحرم محرما، أما أن تحرم من نفس الحرم فإن أهل البيت إذا التقى بعضهم ببعض لا يقال إنه زار، فالعمرة زيارة. فإذا قال قائل يرد عليكم الحج فإنكم تجوزون أن يحرم من مكة، قلنا ولكن الحج لا يمكن أن يطوف بالبيت إلا بعد أن يخرج من الحل، وذلك في الوقوف بعرفة، فيكون الواقف بعرفة بعد وقوفه يأتي وافدا إلى البيت ليطوف فيه طواف الإفاضة. وبهذا تبين أن مقتضى الدليل والنظر الصحيح أنه لا يجوز لأحد أن يحرم من بيته بالعمرة، لا أهل مكة ولا غيرهم، وأن من كان بمكة من أهل مكة وغيرهم يجوز أن يحرم بالحج من بيته كما دل على ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: أحرمت ووضعت الرداء على كتفي كلاهما، فهل علي شيء أم لا؟ كتفي، قوله على كتفي بالتثنية، يعني معناه يسأل يقول إنه أحرم ووضع الرداء على جميع الكتفين ولم يخرج الكتف الأيمن، فهل علي شيء؟ نقول ليس عليك شيء، لأن إخراج الكتف الأيمن ليس بواجب وإنما هو سنة، ولكنه سنة في جزء من النسك ليس في جميع النسك. متى يكون سنة؟ في طواف القدوم فقط، يعني في الطواف أول ما تقدم مكة سواء لعمرة أو لحج، فإنك إذا قدمت مكة فإنك عند الطواف فقط تكشف الكتف الأيمن. أما عمل الجهال اليوم من الحجاج وما أكثرهم فإنك تجدهم قد كشفوا مناكبهم في الطواف وفي السعي وقبل أن يطوفوا ومن حين أن يحرموا، وهذا خطأ، هذا ليس من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أصحابه أو اضطبع في الطواف فقط. والحكمة في ذلك لأن الاضطباع يعين الطائف على الرمل ويكون دليلا على القوة وعلى الجلد، وأما السعي فإنه ليس فيه اضطباع، يعني معناه أنك في السعي لا تخرج الكتف الأيمن من حين ما تخلص من الطواف وقبل أن تصلي الركعتين، فإنك تلبس الرداء وتستر الكتفين جميعا. هذه هي السنة. نعم. يقول السائل: كان عندي مبلغا من المال وقبل أن يحول عليه الحول اشتريت أرضا وقد تسلفت من والدي بعضا من المال لشرائها، فهل عليها زكاة؟ وهل الأرض إذا اشتريت بمبلغ حال عليه الحول ولكنه ينوى بناؤها هل عليها زكاة أم لا؟ نقول إن الأرض التي يشتريها الإنسان ليبني عليها بيتا يسكنه أو ليبني عليها بيتا يؤجره لا زكاة فيها، لأن ما أعده الإنسان لسكناه ليس فيه زكاة، وما أعده للتأجير ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة في أجرته. وعلى هذا لو فرض أن الإنسان عنده عقارات كثيرة وكبيرة يؤجرها بالملايين فإنه لا زكاة عليه في هذه العقارات، وإنما الزكاة فيما يحصل منها من الأجرة فقط. فهذا الرجل الذي اشترى أرضاً واستسلف من أبيه ثمنها أو بعضه ما دام لا يريدها للتجارة وإنما يريدها ليبني عليها بيتاً فليس عليه فيها زكاة. يقول السائل: هل يجوز حلق الشعر الذي تحت الحلق وما على الخدين، حيث أشاهد بعض الناس يفعل ذلك ولا أدري ما دليله؟ أما الشعر الذي تحت الحلق فهذا لا بأس به، لأن لا بأس بحلقه لأنه ليس من اللحية، وأما الشعر الذي على الخدين فإنه من اللحية كما نص على ذلك أهل العلم، وعلى هذا فيكون داخلا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى وحفوا الشوارب. وأما الشارب فمعلوم أن السنة حفه حتى لا يكون طويلا، هذه هي السنة، حف الشوارب وإعفاء اللحاء اللحى وإرخاؤها. نعم. يقول السائل: ما حكم من ترك الصلاة بلا عذر بل تركها كسلا إن لم يقتل بتركها، هل يصلى عليه أو لا؟ الذي لا يصلي ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن لا يصلي لأنه لا يعترف بفرضيتها، فهذا كافر من وجهين: الوجه الأول إنكاره لهذه الفريضة المعلومة بالضرورة من دين الإسلام، والوجه الثاني أنه تركها. وعلى هذا فالرجل الذي هذه حاله مرتد خارج عن الإسلام، سواء أقيم عليه ما يجب أن يقام عليه من الدعوة إلى الرجوع إلى الإسلام أو القتل أو لم يقم، حتى لو لم يعلم به ولاة الأمور وبقي على هذه الحال فإنه كافر مرتد، لا يجوز أن تبقى معه زوجته إن كان متزوجا ولا يجوز أن يتولى على أحد من أولاده لا عقد نكاح البنت مثلا ولا الولاية على الصغار، ولا يجوز كذلك أن يدخل مكة أو الحرم كله، لأنه من المشركين الذين قال الله فيهم إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإذا مات فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يخرج به فيدفن في حفرة ليستريح الناس من رائحته ولئلا يتأذى أهله برؤيته. وهذا هذه المسألة إجماع من أهل العلم أن من ترك الصلاة جاحدا فرضيتها فهو كافر. القسم الثاني أن يترك الصلاة مع إقراره بأنها فرض ولكن يتركها تهاونا وكسلا، فهذه المسألة موضع خلاف بين العلماء، ولكن الذي تدل عليه الأدلة والذي أعتقده أنه يكون كافرا بالله مرتدا عن الإسلام لو قال إنه يؤمن بفرضيتها، فنقول إذا كنت تؤمن بفرضيتها فلماذا لا تصلي؟ فإذا تركها تهاونا فهو كافر، وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحكاه بعض أهل العلم إجماع الصحابة رضي الله عنهم. أما القرآن فإن الله يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فلا يكون هؤلاء إخوة لنا في الدين إلا بالتوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن فات وصف من هذه الأوصاف الثلاثة لم يكونوا إخوة لنا في الدين. والأخوة الدينية لا تنتفي إلا بالكفر، لا تنتفي بالكبائر، فالقتل أعظم الكبائر في معاملات الناس، ومع ذلك فإن الله يقول في القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فلم يجعل القتل عمدا مخرجا من الإسلام، بل أثبت الأخوة الإيمانية مع وجود هذه الكبيرة. أما إيتاء الزكاة فإنه قد دلت النصوص بأن من لم يدفع زكاته بخلا وتهاونا فإنه يعذب بها ولكنه لا يخرج من الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وهذا ثابت في فهذا حمل يقتضي بطلان دلالة الحديث، لأن من تركها جحدا لوجوبها فهو كافر، ومن جحد وجوبها فإنه كافر سواء فعلها أو لم يفعلها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تركها، فدل هذا على أن مناط الحكم بالكفر هو الترك لا الجحد، لأن الجاحد ولو صلى، لو قال أنا أبصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ولكني أعتقد أنها ليست بواجبة، قلنا له أنت كافر ولو صليت. والحديث يقول من تركها ولم يقل من جحدها، فتبين بهذا أن تارك الصلاة تهاونا كافر، لا يجوز أن تبقى معه زوجته، ولا يحل لأحد أن يزوجه ابنته، ولا يثبت له ولاة على أولاده، ولا يجوز أن يدعى له بالرحمة، بل إذا مات وهو على ترك الصلاة فإنه لا يجوز أن يقال غفر الله له، لأن الله يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يقول السائل: ما حكم إذا طلق الرجل زوجته وأراد أن يرجع فيها، لأن كثيرا من الناس يطلقون ويرجعون، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أن من طلق زوجته بعد الدخول بها على غير عوض وكان النكاح صحيحا فإن له أن يراجعها بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية، أما إذا طلقها الطلقة الثالثة فإنه لا يحل له أن يراجعها، لقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال: فإن طلقها، يعني المرة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما، أي على الزوجة المطلقة وزوجها الأول، أن يتراجعا ويتزوجها بعقد جديد. يقول السائل: دخلت المسجد. إذن صار الذي يطلق ويراجع ليس له حق في المراجعة إلا مرتين فقط، يطلق فيراجع ويطلق فيراجع، فإذا طلق المرة الثالثة فإنه لا يستحق الرجوع على زوجته. يقول السائل: دخلت المسجد وقد انقضت صلاة الجماعة، فوجدت شخصا يتنفل، فدخلت معه في الصلاة، وبعد أن انتهى أكملت ما تبقى لي، وبعد أن انتهيت أتت جماعة من المصلين فصلوا تلك الصلاة، فهل من الواجب علي أن أعيد الصلاة أم أكتفي بتلك الصلاة الأولى؟ لا يجب عليك إعادة الصلاة، بل تكتفي بالصلاة الأولى، لأنك أديت الفريضة، والإنسان إذا أدى الفريضة على الوجه المشروع فإنه لا يطالب بفعلها مرة ثانية. ولكن بعض أهل العلم يقولون إنه لا يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، لأن صلاة المفترض أوكد من صلاة المتنفل، فلا ينبغي أن يكون من صلاته أوكد خلف من صلاته أقل. ولكن الصحيح أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، والدليل على ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، فإذا فرغ ذهب إلى قومه فصلى بهم نفس الصلاة. ولو كان هذا فعلا محرما ما أقره الله عليه، لأن الله تعالى لا يقر أحدا على خطأ في زمن الوحي. فالصواب في هذه المسألة أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل. يقول السائل: هل يجوز حبس الرياح أو الغازات الخارجة من الإنسان أثناء الصلاة؟ نعم، يجوز أن يحبس الغازات أو الرياح التي تكون في بطنه إذا كان يصلي، ولكن إذا خرج منه بغير اختياره في هذه الحال فإنه يجب عليه أن ينصرف من الصلاة، ولا يجوز أن يستمر في صلاة بعد حدثه. فإن كان مأموما انصرف ولم يحصل إشكال. وينبغي إذا كان يخشى أن الناس يعيبون عليه الانصراف، ينبغي أن يضع يده على أنفه هكذا كأنه أرعف أنفه حتى لا يعيره الناس بانصرافه من الصلاة. وأما بالنسبة للإمام، إذا حصل له حدث في أثناء الصلاة فإن الأولى أن يقول لمن خلفه، لواحد منهم: تقدم وأتم بهم الصلاة حتى تكمل الصلاة. فإن لم يفعل الإمام بحيث لما أحدث انطلق، فإنه يجوز للمأمومين أن يصلوا فرادى، كل واحد يكمل لنفسه، ويجوز أن يقدموا واحدا منهم يتم بهم الصلاة. وكذلك أيضا لو ذكر الإنسان أنه محدث وهو في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن ينصرف، إن كان مأموما انصرف وتوضأ وجاء وصلى مع الناس إن أمكنه، وإن كان إماما وذكر وهو يصلي أنه على حدث وأنه قد نقض الوضوء ولم يتوضأ فإنه ينصرف من صلاته ويوكل من يتم بهم الصلاة ويكمل المأمومون صلاتهم بهذا الإمام الذي استخلفه الإمام الأول. وإن لم يفعل فإنه يجوز للمأمومين أن يتموا الصلاة فرادى أو بإمام يقدمونه. وليس هناك دليل على أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام، لأن المأموم ما الذي يبطل صلاته وهو قد أتى بها على الوجه المشروع وعلى الوجه الذي أمر به؟ هل أحدث؟ لا. هل فعل ما ينافي الصلاة؟ لا. ائتم بإمام تبين أن الإمام قد بطل صلاته، فإذا بطل صلاة الإمام فلا على المأموم شيء. ولكن ويدل لذلك أنه لو فرض أن الإمام كان محدثا ولم يذكر الحدث، يعني نسي صلى محدثا وهو ناسي ولم يذكر إلا بعد سلامه، فإن صلاته باطلة ويجب عليه الوضوء وإعادتها، وصلاة المأمومين صحيحة حتى على قول من يقول إن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام. فيقال ما الفرق بين أن يذكر الإمام حدثه في أثناء الصلاة وبين أن يذكره بعد تمام الصلاة؟ كلتا المسألتين ائتم المأمومون برجل لا تصح صلاته، فما الفرق بين هذه وهذه؟ ولهذا كان الصواب بلا شك أن صلاة الإمام المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام. أما حبس الريح قبل الصلاة وكون الإنسان يصلي وهي تدافعه أو هو يدافعها، فإن هذا قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والغازات التي تكون في البطن أحيانا تكون أشد مشقة من مدافعة البول والغائط، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإنسان وهو يدافع البول والغائط، فما بالك بهذا إذا كان أشد إشغالا. فالذي يجب على المرء أو يستحب له بتأكد إذا كان فيه غازات، ولو أقيمت الصلاة وهو في المسجد ولو في المسجد الحرام، أن ينصرف ويخرج هذه الغازات ويعيد الوضوء ويأتي ويصلي، ولو فاتته الصلاة فإنه يكتب له أجرها كاملا لأنه تركها لعذر شرعي. نعم. تقول السائلة أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم، وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة، فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما يجب علي؟ هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام، حتى لو كانت حائضا فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح. والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. ودم النفاس كدم الحيض، فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. الاستثفار معناه أنها تجعل قطنا أو غيره على فرجها وتشده تربطه ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا رواية البخاري ومسلم، ورواه مالك بلفظ لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ولكن رواية البخاري أيضا ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج وبالعمرة وهي حائض أو أتى الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل. أما لو طافت وهي طاهر وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها، لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة. نعم. يقول السائل كنا على سفر فاشتبهت علينا القبلة فاجتهدنا وبعد الصلاة تبين أننا على غير القبلة، فما حكم صلاتنا وهل يجب القضاء؟ لا يجب على القضاء، لا يجب القضاء على من كان في سفر واشتبهت عليه القبلة واجتهد ثم صلى فإذا تبين أنه إلى غير القبلة فإن صلاته صحيحة، وهي داخلة في عموم قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، وفي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فهؤلاء الجماعة الذين اجتهدوا وتحروا القبلة وصلوا إليها فعلوا ما أمروا به، وكل إنسان يفعل العبادة على الوجه الذي أمر به من غير تقصير فإنه لا يجب عليه إعادتها لأنه قد اتقى الله ما استطاع. يقول السائل ما قولك في من يلتزم بالدعاء بعد الصلوات المفروضة بحيث أنه في أغلب الصلوات الخمس بعد انقضائها يتجه إلى القبلة ويرفع يديه ويدعو؟ التزام الدعاء بعد الصلوات سواء النوافل أو الفرائض لم ترد به السنة ولا سيما مع رفع اليدين، ولكن إذا أراد الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى في فرض أو نفل فليجعل الدعاء بعد التشهد وقبل التسليم، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود وقد ذكر التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. أما بعد فراغ الصلاة فإنه محل للذكر لقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقد يرد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهذا دعاء، فنقول هذا الدعاء محله قبل التسليم لأنه قد ورد في رواية كذلك، أنه يقوله قبل التسليم. ثم إن كلمة دبر كل صلاة قال شيخ الإسلام ابن تيمية دبر الصلاة منها فهو آخرها، كما أن دبر الحيوان منه، فدبر الصلاة يعني آخرها. فعليه يكون الدعاء بعد قبل السلام. وقد يرد على ذلك ما ثبت به الحديث أيضا من أن المصلي يقول اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من فتنة المحيا، وأعوذ بك من فتنة الممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذا ورد به الحديث أنه يهل بهن دبر كل صلاة، والإهلال بهن يقتضي أن يكون بعد التسليم، لأنه ليس في صلب الصلاة دعاء يعلن به في التشهد. فيقال هذا الحديث يكون دليلا على الاستثناء، أي أنه يستثنى من الدعاء ما جاء في هذا الحديث فإنه يقال بعد الصلاة. نعم. يقول السائل: من المعروف أن المسافر إذا صلى وراء المقيم فإنه يتم صلاته، أما إذا أتى الصلاة وقد فاتته ركعتان فهل عليه الإتمام أن يصلي ركعتان صلاة المسافر؟ تقدم لنا كثيرا أن المسافر إذا صلى مع إمام يتم فإنه يجب عليه إتمام الصلاة، سواء دخل مع الإمام في أول الصلاة أو في أثنائها. وعلى هذا فإذا كنت مسافرا ودخلت مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثالثة فإنه إذا سلم الإمام يجب عليك أن تأتي بركعتين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولأن ابن عباس رضي الله عنه قال إن هذا هو السنة. أما إذا كان الإمام هو المسافر والمأموم مقيما فإنه إذا سلم الإمام من الركعتين وجب على المأموم أن يقضي بعد سلام الإمام ما بقي من صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأهل مكة في عام الفتح فيصلي ركعتين ويقول: أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، أي قوم مسافرون. فإذا صلى بك إنسان مسافر هو يسلم من ركعتين، وإذا سلم تأتي أنت بما بقي من صلاتك. نعم. يقول السائل: إذا سجد المرء السجدة الأولى ثم رفع رأسه لكي يجلس بين السجدتين ثم نسي، هل السجدة الأولى أم الثانية؟ ماذا يفعل؟ نقول له: إن ترجح عندك أن السجدة التي قمت منها هي السجدة الثانية فأنت تمني على هذا الذي ترجح عندك وتسلم وتسجد سجدتين بعد السلام. أما إذا لم يترجح عندك ذلك وشكيت هل التي قمت منها السجدة الأولى أو الثانية وليس عندك ترجيح، فإنك تجعلها الأولى وتجلس وتسجد، وإذا فرغت من التشهد سجدت سجدتين للسهو قبل السلام. يقول السائل: إذا كانت امرأة متزوجة وزوجها لا يصلي فهل لها أن تفارقه؟ إذا كانت امرأة متزوجة وزوجها لا يصلي أبدا، لا مع الجماعة ولا مع غير الجماعة، فإنه لا نكاح بينهما، لا نقول لها أن تفارقه، بل نقول إن النكاح انفسخ تلقائيا وليس زوجة له، ولا يحل له أن

ولا طريق إلى كثرة النسل إلا بالتزوج. وعلى هذا فهذا العزوف عن الزواج من هذه الشابة خطأ لا ينبغي أن يكون، كما أن عزوف بعض الشباب أيضا عن الزواج من الخطأ. فالذي أحث عليه الشباب من نساء ورجال أن يتزوجوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فقوله صلى الله عليه وسلم فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، هذا التعليل نفسه موجود في المرأة. فكما أن الرجل أمر أن يتزوج لهذه الحكمة، فكذلك المرأة تؤمر بأن تتزوج لأن زواجها أغض لبصرها وأحسن لفرجها. وإلى هنا انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة. يجي واحد يسأل السؤال ويستنى الليلة نفسها وما يجي، وبعدين هو خلص ولا لا راح ما استفاد منه. أنا الحين لي أسبوع مقدم السؤال ما استفاد، والله مقدم السؤال ما استفاد. لأن أتحرى أظن يوم أنا أروح خلاص يمكن أطلع. قراءة الفاتحة سريع، في واقع هذه المشكلة. إحنا عندنا الآن نسخة كثيرة، ويمكن الآن اللي نجيب عليه إن هذا قد ذهب. بعض الأسئلة هذه قد ذهب، ولكن ماذا نصنع؟ أنا ودي يعني مثلاً اللي قدم السؤال نفسه ولا اللي بعده خلاص. لا يمكن، لأنه قد تأتي أسئلة غير مناسبة. وأن تعرف الآن إن هذه الأسئلة أولاً تنقل في أشرطة، وثانياً تسمع كل العالم اللي يسمعونها يسمعون. كونه مثلاً يجي واحد يسأل عن شيء من مناسبة تذكر في الحرم، هذا من تذكر أمام الناس قراءة الفاتحة لشرع الإمام، ولا بد من مراجعتها. وهذا الآن مشكلة عندي، لأن قد يكون في أسئلة أهم من اللي إحنا نقرأ. نعم، ومع ذلك ما تبتوا على هذا مهم دين الآن. التكرر ما يخالف، لأن الحجاج يتكررون أيضا كل ليلة في ناس غير اللي بالليلة الثانية ما سمعوا، لكن المشكلتنا هي أنه قد يكون في أسئلة مهمة، ولكن ما نصنع؟ إلى الله المشتكى. قراءة الفاتحة يا شيخ شرع الإمام. قراءة الفاتحة استريحوا على خلوا له وجهي الله يعافيك. أقول لا بد أن تقرأ الفاتحة ولو كان لم يقرأ. سلومة المكان سلومة المكان، يعني لو شرع الإمام أقرأ تقرأ أقرأ بالمقرأ قال الناس مات كل النفس حتى يا جماعة الخير ما أبعدوا منه. لا ينكب لا ينكب الماء كل واحد نحطه عند الجسم ما نكتب. الله يهديهم ما قصروا. حق مين؟ شكرا جزاك الله خير. هذه حلمتها والله قبل شوي راح